التائبين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن مع برنامجنا المنجيات، نجانا الله وإياكم من كل كرب ومن كل غم وسوء، وأوصلنا وإياكم إلى صراطه المستقيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ماهية التوبة، أو عن يعني بداية طرق الإنسان باب التوبة، وهو يطرق في هذا الشهر الكريم باب الكريم سبحانه وتعالى الذي ليس له باب وليس عليه بواب. المسافة كما نقول دائما بين السماء والأرض، دعوة مستجابة، والإنسان يقف دائما على باب الكريم سبحانه، وما عودنا الكريم إلا كرما، بأنه هو الكريم المفضال الذي لا تضره معاصينا ولا تنقصه ولا تنقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا، ولا تزيد طاعتنا في ملكه شيئا، وإنما هو الغني الحميد، ونحن جميعا الفقراء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نحن نواصل حديثا عن موضوع التوبة، وقد سمى الناس في الحلقة السابقة عند أقسام ثلاثة. قسم يعلم أنه مذنب ويطرق باب الله عز وجل ويريد أن يؤوب. قسم ثاني أحيانا تستر عزيمته ويستشعر نفسه أنه يعني لا يرتكب الكثير من الذنوب ولا الكبائر. قسم ثالث والعياذ بالله يرتكب كل الكبائر وهو يحسب أنه يحسن صنعا، أو أنه يفسد ويظن أنه من المصلحين. نحن اليوم مع حقائق التوبة. الحقيقة عشان يعني كي يعني أظهر قضية يعني قضية يعني كبر أو عظم أو ثقل الذنوب، أن المؤمن بجوار صغيرته، يعني لما المؤمن يعمل الصغيرة كأنه في ظل جبل قاف يوشك أن يقع عليه، يرتعب ويخاف ويعني ويندم ويبكي ويدعو الله عز وجل ويكثر من الحسنات. والمنافق بجوار كبيرته كذبابة حطت على وجهه الفحشاء، يعني كأنه ارتكب شيئا، سبحان الله العظيم. ويقول العلماء إن المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق والعياذ بالله يقلع ويرجو الحصاد. المؤمن يعني يزرع الخير، ولكن الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، وجلة أي خائفين، في حالة من الخوف ألا يتقبل رب العباد منه. يعني مثلا يصلي ويصوم ويتقي الله، ولكن على خوف وجل أن العمل فيه عجب، فيه رياء، في منظرة يعني ما وصل بعد إلى درجة الإخلاص. فهذه يعني يعني يعني دليل على على على نور الإيمان الذي في قلب العبد، الذي يرى أن هذا العمل لا يليق بوجه الله الكريم. كما يقول أبو حامد الغزالي أن مثلا الصلاة، والصلاة جارية أنت مهديها إلى الملك، فهل تهدي إلى الملك جارية يعني شلاء أو عمياء أو بكماء أو صماء؟ أنا أذهب إلى الملك لأعطيه هدية، أو إلى الرئيس لأعطيه هدية. هل أعطيه هدية منقوصة أم أعطيه هدية كاملة؟ ولله المثل الأعلى. يعني يعني لو تعلم يا ابن آدم وأنت في صلاتك بين يدي من تقف، من فتلت من صلاتك. يعني الإنسان يقف أمام رئيسك العمل مؤدبا هكذا، مهذبا هكذا، مطاطئا رأسه سبحان الله، وبالذات إذا ارتكب جربا أو حاسبه المسؤول عن شيء ما، فما بالك وأنت تقف بين يدي الكريم سبحانه وتعالى، مولاك الذي أعطاك ومنحك ويسر لك أمرك وأوجدك في هذه الدنيا من عدم، لأنك في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ثم أكبر نعمة وهي نعمة الهدى والرشاد. طيب تعال إلى حقيقة التوبة. أول شيء مهم جدا في حقيقة التوبة أنك تعظم الجناية، يعني الجناية التي ارتكبتها يجب أن تعظمها، يجب أن تستعظم الصغيرة من ذنوبك، وتستقل الحسنات التي تطلعها عندما تفعل الحسنات، والله ما انا ما صنعت شيئا لعل الله ان يقبل، لا ادري سبحان الله، هذا من كرم الله، عسى رب العباد ان يقبلني بكرمه. فاول شيء من حقيقه التوبه ان تعظم جنايتك، لا تنظر، وهذه احفظوها جيدا، يعني ارجو من الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات لابنائنا وبناتنا الذين يتابعوننا الان ونحن في هذه الايام الفضيله، ان سبحان الله العظيم ان العبد سبحان الله يعني اذا ارتكب الصغيره يجب ان يتوقف عندها، لا ينظر الى صغرها ولكن ينظر عظم من يعصيه. يعني انا لا انظر الى ان هذا ذنب صغير ولكن اقول هذا الذنب في حق من هنا تكمن الكارثه. يعني لو اوضحت انا لنفسي هذا الامر ما ارتكبت معصيه كيف، يعني اقول لا انظر الى ان هذا ذنب صغير، لا لا بالعكس. يعني المثل الجميل الذي وصفه الامام الغزالي في قضيه الصغيره، يعني لو فيه سقف فيه تتقاطر منه قطره ماء كل هنيهه، كل لحظات كل كام دقيقه كده في قطره ماء تسقط، في قطره ماء تسقط على شيء من من من يعني على قطعه رخام او حجر، طبعا القطره لن يعني القطره تتساقط من اعلى وتقع على الرخام او على الحجر، لن تؤثر القطره في هذا الحجر، لكن بعد 20 سنة هل تؤثر او تترك اثرا ام لا تترك اثرا؟ لماذا؟ لان يعني العبد لما يذنب لابد ان نرى الحقيقه اللي هي الذنب الصغير، انا عملت صغيره ولم اتب، ايه اللي يحصل؟ يحدث ان الصغيره هذه تنكت نكته سوداء في القلب، يعني يقول مثلا ايه؟ يعني هذه نظره، ينظر نظره، هو نظر ولكن ثمرات ما سر عينه بما يقتنع هو، ويعني عينه سرت ام راى ما لا يجب ان يرى، لكن لما نظر وصف هذه تنكت نكته سوداء في قلبه، طيب استغفر محيت، طب لم يستغفر ونظر مره اخرى بجوارها بجوارها بجوارها النقط السوداء هذه اذا تجمعت في قلب العبد والعياذ بالله حجب قلب العبد عن ربه سبحانه وتعالى، لانه بدا يظلم، والظلام وسيله لان يعشش الشيطان في هذا الظلام في هذا القلب المظلم. لماذا؟ لان العبد بطبيعته ان من الواجب يا اما قلبه يملاه نور اليقين او ظلام المعصيه. طيب لما المعصيه تظلم بالضبط زي قاعه او بيت او مكان لو لو لو حجب عنه ضوء الشمس والنسيم الريح والهواء ما الذي يحدث فيه؟ يحدث ان تاتي الخفافيش، البوم، الحيات، العقارب، الاشياء التي لا تعيش الا في الظلام. الشيطان لا يعيش الا في قلب المظلم، لان الشيطان اذا ذكر العبد ربه ماذا يحدث؟ خنس، هذا هو الوسواس الخناس، يخنس يعني يسكت عندما تذكر انت رب العباد، عندما تصلي، عندما تقرا القران، عندما تستعين بالله منه، عندما تستقيم على طريق الله، عندما تنفق خيرا، عندما تصنع خيرا، عندما تقوم الليل، عندما تصوم، كل شيء طيب تصنعه يخنس الشيطان، يعني ايه؟ يعني يركن ولا يوسوس لك. وبعدين اول انت ما تغفل عن الذكر سبحان الله، لذا قال ربنا واذكر ربك اذا نسيت، يعني اذا نسيت، الناس تظن انه اذا نسي معلومه معينه، لا يا اخي الكريم، اذا نسيت جانب الله وجانب نعم الله، اذكر الله بنعمه واذكر الله بفضله واذكر الله بطاعتك له، عندئذ ياتيك الخير كله سبحان الله. فالشيطان ياتي في القلب المظلم اللي رانت عليها الذنوب، قال بل ران على كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني انا من كثر المعاصي اولا قلبي بعد ما يظلم يصير قلب ايه؟ قاسي، والقلب القاسي هذا لا يفتح ابوابه للموعظه ولا للكلام، بالعكس يصير الانسان اللي يعظه الخير اسوأ انسان عنده. لماذا؟ لانه يذكره دائما بقوله الجنه، النار، الاستقامه، التوبه، امسك لسانك، غض بصرك، لا تسمع كذا، لا تذهب الى المكان الفلاني، لا، فدي كلها ايه؟ ضد هوى النفس. والانسان لا يحب ابدا يعني ما هو ضد هوى النفس. مثال يقول امامنا الحسن البصري كلام جميل، كلاما جميل، يقول والله لو امرنا الله بالجزع لصبرنا، لكن امرنا بالصبر فجزعنا. فالانسان عدو للامر، هذه اخذناها من ابينا ادم، قال له ربه هذه الجنه كلها حلال عليك، كلا منهم منها حيث شئتما رغدا. سبحان الله، بس في نقطه، ولا تقربا هذه الشجره. يعني عندك 100,000 شجره، كل ما شئت واستمتع بها بما شئت واستطعم منها ما شئت، الا بس شجره واحده، عنوان للحرام، عنوان للخطر. ترك ابونا ادم كل هذا وذهب، فالممنوع مرغوب عند ابن ادم، هذه طبيعه. لكن لا، المؤمن العاقل، لان ابانا ادم لما جرب المعصيه تاب فورا، فتاب الله عليه وعصى ادم ربه فغوى، ثم اجتباه اي قربه فتاب عليه وهدى، خلاص. فالحمد لله قضيه نزول ابن ادم الى هذه الدنيا بخطيئه دي مش موجوده عندنا في العرف الاسلامي ولا في الفكر الاسلامي ولا في العقيده الاسلاميه. الانسان ينزل يعني ابيض لا ذنب عليه ابدا، ينزل بلا خطيئه، ولا يتحمل انسان ابدا خطيئه اخر ابدا. وان لا تزر وازره وزر اخرى، انا اخطئ اخذ نتيجه خطا، انت تخطئ لا اتحمل انا وزره. يقول صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه يا بنت محمد خذي ما شئت من مالي اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. ثم يقول في موضع اخر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش عشان انا منسب وانا من اهل البيت وانا من السادة وانا خير وبركة، والله لو كنت هكذا شيء جميل شيء طيب، ولكن ما هي افعالك التي تثبت انك منتسب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثلا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قلنا. اذا قضية ان تعظيم الجناية، تعظيم الجناية، انك تشعر ان هذه الصغيرة ليست صغيرة في ذاتها، ولكن تنظر هي في حق من، هذا امر. الامر الثاني من حقائق التوبة اتهام التوبة نفسها. بمعنى ايه اتهام التوبة؟ يعني هل هي توبة خالصة نصوح، او هي توبة يعني مجرد ندم بسيط، زي مثلا ولد اول مرة يرفض في الامتحان، فابوه يا ولد يا كذا انا انفق عليك وانا اتعب انا وامك كذا وكذا، شوف اخواتك متفوقين وانت ولد، سبحان الله. فالولد لاول وهلة يعني ايه يعني ينقمع تحت ايه؟ تحت تهديد الاب او تحت تقريعه او تقريع امه او اخوه الاكبر او غير ذلك. ولكن يعني مره كده اول مره تكون شديد عليه، ولو عمل تكرر منه الرسوب مره اخرى او الذنب مره اخرى كم الندم يقل. نحن لا نريد ان نكون كهذا التلميذ الخائف في مساله التوبه، بالعكس، ده انا اتهم التوبه، لان التوبه لها شروطها واركانها التي ان شاء الله سوف نتحدث عنها في باذن الله في حلقه قادمه، لكن باذن الله رب العالمين. لكن انا اتحدث عن ايه؟ عن ان التوبه التي انا تبتها هل فعلا واضح لي حاله ايمانيه بعد التوبه عن ما قبل التوبه؟ بمعنى ايه؟ قبل التوبه كان للمعصيه حلاوه وكان للطاعه مراره. يعني لو واحد يقول له قوم الليل، يقول ياه الساعه الثالثه اقوم كده اقل ركعت واتوضا وبعدين اقف واصلي ركعتين، ما احلى النوم يا راجل في هذا الوقت. وبعدين المؤذن الفجر يقول الصلاه خير من النوم، يقول ياه النوم جميل. لا، بعد التوبه يقول والله فعلا الصلاه خير من النوم، يقول ياه قضيت سنوات طويله وانا لم اصرخ هذه الكلمه الجميله واستيقظ كده وانا نشيط وشرح الصبر. فيتحقق للانسان ان الله قد قبل منه توبته، لان الطاعه صارت خفيفه عليه. يعني مثال، ناتي في شهر شعبان لو اطال الامام في صلاه العشاء ثلاث ايات نتمرد ونتململ، لكن لما ندخل في رمضان مثلا ويطيل الرجل في صلاه الترويح جزءا او جزئين، وياه